سكان البلاد تزاحما. نينا سرو دو بوغن بي نينا بني مرسيه سمام سونو باي بو تيد با مام شيخ دي تيارو تبارك الله اك كليفه ييب داما لي من داي داماي باي بريو دو لاد ما تاغ ريو دو بي ما تاغ ريو دو بي ام بالاجي مالك سوكو تيا دوغل موت من فراو دوغل فضلا حوت كل مزيت وانت خياس الناس في كل بلد سرو دو بوغن بي nga xamni lepp lu gëna ci bir rew bi wa anta ala jibali khiyasun nafi ya qatlu nit ñi fi kulli baldati te kat yazuruka da nga ziyara la sukan al bilad way dekk rew yeb da nga jël fi ta saxaman di bax wax lo ak ragay lo ya ngi may gañ watul auto yi yeb babli dara xewagul mu ne ko yazuruka da nga ziyara la ala jibali sukan al bilad way dekk ñi rew yi ta saxaman ñu ragay lo ak bax bax lo ko bottuma sama auto garé sama charret sama nangam ak ñu dox waxat la ko niko kam mudlijin wa mudallijin wa mu'arrisin ghadin yarahu wa asifin mutasharriqi wa lisal imam min al imam bi kulli ma amara al imam ma imam maliki kon do fanaasin ci ala patu wa lisal imam min al imam bi kulli ma أمر الإمام من الإمام الأفريقي كمدلج ومدلج ومعرس غاب يراه وعاصف متشرق لأنه ورث دوننا ومالاجي مالك الإمام شيخ أحمد تيجان لمكن من الإمام كسلس محمد بكل ما تلب لأخامي ورث دوننا الامام شن احمد تيجان مو دون لكو من الامام تي محمد بكل ما تي لب لو خامي امر ديغن لكو الامام القران القران من الامام مو توكي تي يالا الافريقي كم مدلجن ومدلجن ومعرس غاد يروح وعاصف متشرق برنامج نيوخ خامنا نيوخا ما جيك نيملي ولا اينير ومدلجين كخنا مفجروا ومعرسين أكون يجي ترسي غاب كخوي يروح كغنت عاصف كفتل متشارق كجل أبن نب دون ذكر الحاج مالي كون بغن كو ديكال لون عند وقتي تسان بابا ميلكت كل مرئين ونادى لسان الحال في كل وجه نينا ونادى لسان الحال في كل وجه سيدو بكر نينا سيد الحاج مالك لسان الحال wote na fepp te ñepp ko wuyu li ma la ñak kep kep rek ñu tane ñu jalaaji malik te ma fi jalaaji malik te ma dem ci hababa du do na lu ko mu ñu ha de de fele la habi fi fele la habi fi khawfun raja shukrun wa sabrun tawba zudun tawakkulun ربًا محبة فحبه الإله واصطفاه لحظة القدوس واجتباه ففلن كو دلجي فلن دلجي غورجي فلن دلجي غورجي كون دماني غاي لما وخوني فلو علمتم ما لها من فضل أتيتموها حبوة بالفضل مولين دل غورجي نينا سنن خمون لما خم تيتي وظيفة أن نيو دكا بوغين دي نيو دياني دكو wa su ngeen xamal li ma xam ci ziyara goor gi ziyara magam gi ziyara bayam bi bu ngeen dañ ci taan du ngeen dugg auto da ngeen da dugg te kat gañ may ndox yow exemple waw garab garab bu de walu ñu mutin talaluko waw أنتم دوحة الإسلام ظلكم ضاف ودان لمن يجني لها ثمرة هاي سامعين يا سامعين وأنتم دوحة الإسلام نال سيد أبو بكر يو يأي كنم الإسلام يأي داتب الإسلام ظلكم ضاف سكر نونه ودان لمن يجري لها سكر لونا سمعني أنت تجعل كل وقت دنيا بيرسل بيد بيد بيد عبدك دم رجلك دوشي يبنت دوشي خلا بنت دوشي لونكنت من أي جهة رجل مطيم لا دم رجلك كن فتبارك الله سون باباني سنت نيب نيجي غرم نيب نيجي نيال يالا نيب la wax legui nak ni bu len kenn ku wati ku bax lu ne ka beugul lu bax nonama fo tolu ñu lay xabat ak di la gëncëp waye ma ñu indi yëgal ni li ma len di la sugal ma ci tonto suko xiar bi jare ngeen wax ma bu ko jaru ngeen wax ma goor gi bu ko jare ngeen wax ma bu ko jaru ngeen wax ma ki tedd bu ko jare ngeen wax ma bu ko jaru ngeen wax ma bayam bu ko jare ngeen wax ma bu ko jaru ngeen wax ma mo gañi mo gañi dama len di laje aw rap ay bu len taccio gum tel dama laje dama ni aw rap bu de am ci barke borom xam xam numero mi rabam amul mo jul bu gam yalla war la wonam lu kep ci borom xam xam bu rahmina ya wa wile na way dama ni aw rap bu de am ci barke borom xam xam luma romi rabam amul mo jul bugam yalla warula manam lu kep ci borom xam xam bu rahmina ya way d'accord nañ ci yeen ñep d'accord ngeen ci la lay ma rabwa ka la lay ma rabba way rabwa rabwa moy khitmir ko khitmir moy xaja sa bu kep xaju ashabul kahfi dama ben bur bu ñu tax na ñoos ay foore na ci dekkam di jaamu yalla bëgg yalla lool ñu kalaabe ko bur bi muy leen degg na yeele nga jaamu benen borom bu dul man waye suma ñu bisé te gennu leen ci dana leen ray foore yi waxtaan ñu ne ngam rawale ci suñu diine ñi na juroom ñaar lañu ñi na juroom ñett lañu ñu ni juroom ñent lañu dal wa juroom ñaar ye gëna wër né ba mu gëné dirawé li diiném ñam fooré ab xaj toppalel ñu da xaj ba yalla wax lo xaj bi ni ana uhibbu ahbaballah man ku bëgg yalla bëgg na la ma yéna and bu leema dakk ñu dem ci khuntuma khuntuma assos la tudd am sefu kafi saaru khunt kuntu nak bo demé ci ruhul maani néna assos la tudd fooré na ci bir khuntuma di jaamu xaj ba jël ci buntu khuntuma pour lu dëkk dëkk jaar ci mom ba yalla reey fooré reeyu nelawlo reeyala xaj ba bamu len di lekkal dëkkala xaj ba gis nga boy fajj dof boy fajj dof wala nga tekki kuñu tekk xala wala nga duna kuñu toom dindi juroon ñaari fooré yi te indi watul xaj bi la nga def ci yalla du baax d'abord kit ni ta tank gu reel la ngay bank tan koy bank soxba soga tak ta xaj rek la lu ko may lu ko may xaj bobu do dem aljanna lu ko may pilion te la yusuf do dem aljanna lu ko may jendo wala ñu ñu da dem aljanna lu ko may baba useru da dem aljanna lu ko may xolal doomu suleymaan daal dem aljan lu ko may tillu yoon tell yusufa daal dem aljan lu ko may xaaf ma muhammad bo yoon màkk nu gëlem ko jëmma gëlem ay adda daal dem aljan lu ko may alors doon la nga rob ñoo mën a dem aljana ngir waay yàlla yow nga bokk ci tariqa cheikh nga bokk ci diine muhammad muy gën ci diine bokk tariqa cheikh muy gën ci tariqa alaa di maay gis sëriñ di gën ci sëriñ mu jox la xalifa muy gën ci xalifa mu jox la xalifa la jabda di muy gën ci xalifa nga gën jog wax li ngeen di waxati bu leen neexee ci la affaire dana baax bu leen naqaree ci la affaire dana baax asalaamaaleykum wa ila laqa ba leen wax ne jaar ni legui nak mali legui nak señ bi liko papam santone dem nako legui nak momit neena na goor gi rek agal ñaan na agal ziyara te ñaan nak ñaanal ñepp nak lama ko daan wax nak ne seyni lama ko lama la wax nak at mune man ko fedele rek njabot gaangi ni seyni seyni man sunna njabot gaangi jamono doyna war ne jamono bi doyna war ci walu yep nak ne lepp dox sey bi neena lepp dox papa ne lepp dox go gis pap ne papa ne lepp dox papa ne aji faju na jotey dem ne yep defaru rek legi nak ne sey bi legi nak amna lo xamni ne amna lo xamni sey abdul aziz juñu nak sey abdul aziz ci juñu lako fi waxtanon na ci ni ci gamu sey abdul aziz ne waxtan na ci gamu sey abdul aziz dem len way bay len li ngeen fi deglu jogagul bay len li ngeen def way ko xamni ne way seigne bi ne ko xamni buñ la ne bokko ci nga mer suñ la ne bokko ci nga mer buñ la ne amo place nga mer buñ la ne amo place nga mer mu jëm ci sa serigne mu jëm ci sa serigne li di luñuy foye ne li kat seigne abdou luñuy foye di luñuy tiaxale do luñuy tiaxale ku man na dag ku manul na dag dag nak ñaari dag la dag karne wala nga dag ci poche bi xaliss genn poche bi dag ci poche wala dag ci carnet mu jam matériel ci do no bëgg nak té né dañu bëgg nak bañu gamu lepp mat lepp dess ndax lepp kat sagu hadar bi la né sagu hadar rek la nimbal al hadar bi la ci lepp nak ak walli yef ko domaine goor gi la yé lol nak domaine goor gi la dama ci dugg ni rek waye fama bay leen goor mu salé ci kat ñaanal leen yalla nak ko lolu serigne abdou wax sang ci jëm ci place legui nak deug len touti serigne hadji abdou sibiana li serigne abdou assis ci wax sang mu jëm ci place bi ñu bëgga défar pour gam dama ko wax ne ko and na ci ndax li nga ci ragal gis na ko ci ni ko gis ne ala jabdou dafa ni dali serigne abdou and na ci ndax li nga ci ragal manit gis na ko ragal na ko ci ndax ki mom yef yi lu ko neex doxale ko ndax ki mom yef yi lu ko neex doxale ko di seigne fi ba tay tante gamu becc bi ne gis nañ fi ba tay tante ban fi di gam becc bi mu taw wala tabaski ñew dajé kum nawet wala tabaski dik dajé kum nawet té su doon ñun rek wa daara ji té su doon ñun rek wa daara ji lu nekk man nañ ko wéy lu nekk man nañ ko wéy waye place bi dafa yaakar go xamni gi genn na Senegal waye place bi nak dafa yaakar go xamni genn na Senegal yalla sedduñu bes bo xamne bi bu reey la mudi besu sallallahu alaihi wasallam yalla sedduñu bes bo xamni bes bu reey la mudi besu sallallahu alaihi wasallam bes boba su jotté né bes boba le bu jotté ku nek nit dana fa bayiko su ko defé ambassade yi dana ñu ñew su ko defé ambassade yi ci réew yi dañu ñew membre du gouvernement bi dana ñu ñew mbokk yépp dañ fi daj am gan nak mu di la jappalé ci sam xew dem ba dootu mëna def lamu doon def ndax ñeb dootu neex ko kat dootu neex kat mo tax ñu bëgg place bi né loolo tax ñu bëgg place bi ñu defar ko defar bu yému bo xamné dana deppo hadara bi ak gan ñi fi rot bo xamné nak ñi fi nak ñun ñi ku ci nak am nga soxla bo xamni manon nga ko wax né ñom ñi nek kenn ku ne am nga soxla bo xamni man nga ko wax waye nak loli dañ ko fay bayyi keneen akoy doxal waye loli dañ fay bayyi rek keneen akoy doxal li nak dañu bëgg ñun ñepp ñu andando participer li nak muy mbir mi dafa bëgg ñun ñepp ñepp ñu andando participer ci bu ma sekk nak bako serigne abdou nalé diko doxal ak légui yagna bako serigne abdou alsimi nalé diko doxal ak légui néna yagna ñu ngi mool ñu ngi indi béton ñu ngi indi ciment ana alhadji bacci diop alhadji bacci ngi ni tok alhadji bacci ana alhadji bacci ana nga alhadji bacci ana bacci alhadji bacci ngi ni baccal wala ju bacci serigne bi da nga bacci bok wala ju bacci baccal nga bacci bu baax wala ñu bacci baccal mané sériñu né nañu baccal garab bi rek né nañu bacc na nga lay baccal garab gi rek lu rous rek garab é dana amat xop lu rous inshallah lu rous dana amat xop yu ko fa joggé sey yow bacc yo xam nga ci yow xam nga ci dara yow bacc xam nga ci dara né bacc suñu la xam nga ci né bo le neubul xam nga ci dara ko defé nak né sériñu né bu ko defé nak amna carne témer amna sey bi neena ala jabdu ne amna carne témer dirham amna carne ñaari témer amna carne bu ñaari témer dirham amna carne juroom benté amna carne juroom benté adara bi yoyu carne la way su fekke ne carne sec la ci banque ba way bu fekke ne carne sec la ci banque ba lu upp juroom benn témer nga lu upp juroom benn témer nga tan kuñu ci aji rit andi kuñu ci aji ak yoyé sec indi danañ ko jël danañ ko jël bawul dara su ko defé nak né bu ko defé nak kon carte carne yi nañ ko jël kon carne yi nañu jël yépp day lépp jeex doxal ko doxin wu jup ñu doxal ko nak doxalin wu jup luñ ci jëlé ñu andi ko tek ko ci loxol serigne abdou lépp luñ ci indi nak indi ko tek ci loxol serigne abdou aziz ci su fekke ne sima lañ la jox andi su fekke sima lañ la jox il tek loxol serigne abdou bindal turu kala ko jox ak lamu la jox ci sima bindal turu kala ko jox ak tonage mom la jox ci sima so ñewé tek ko ci loxom so ñewé tek loxo Seigne Abdou Aziz mu bind mom ne a diw day lamu joxon sama papa ne len ko jot na ne diw kat lamu joxon sama papa ne len ko jot na ci wala lamu joxon Serigne Mansour wala lamu jox Seigne Mansour ci jot na ci wala lamu joxon ci kenn ci seen rak wala lamu joxon kenn ci seen rak yi jot na ci ba ci fami bi ba ci talibé ñu bind ko ko ne ko la nga yonne won jot ñu bind ko ke kat ni ko la nga yonne son ko jot na ci won Seigne Abdou jot tay ci loolu lañu bëgg ñepp yobale Seigne bi rek do bëgg loolu mu wax ñepp taxu ci tem yobale ko dem te jek ku dalal di def ko dem te jek dalal di def li ñu wax ma yumkinuka fi'luhu al-yawm la tu'akhkhiru lighad way lepp lo xali japp na re tay bu ko nige suba def ko tay xamu ëlëk lu muy indi la taj'al at-taswifa fi ma amkanak wantahiz al-fursata mahma amkanak ne lepp lo xamni jamono la may na lako ne def ko ndax xamulo jamono bi dik ëlëk lu mu lay may dañu wax ne asaman su yogé ba jigeel sëriñ bi ne dañu asaman bu yogé ba jigeel la profitol lal ne profitol lal asaman ñaar yefa nga ci ndax ñaar yefa nga ci xamulo dana waccat wala de xamoo asaman dana waccat ba nga man ko lal wala de ak su waccate ndax dana la fi fekk wala de ak su waccate sax bañ ko man lal ndax dana fekk wala de kon nak lal kon nak bu asaman yogé ba nga jot lal ku te lalat na ci ñepp def sëriñ bi na ci ñepp taxaw kenn te taxaw ci bu baax te taxaw ci bu baax yalna len yalla di jox waxtu nek lu ngeen di delo ci mom serigne bi ne yalla len yalla jox waxtu nek lu ngeen di delo ci mom te yalla kat dula kenn yefi kenn ci kat ne sunu borom lek yefi kenn kat wama anfaqtu min shay'in fa huwa yukhlifu wa khayrur raziqin sunu borom ne lepp lu ngeen defasse man ci man ma len koy remplacer te ko wax ngeum ko na ma ma yor werte yep ma ko werte ma gën ku yor depasse te itam ñek su ngeen yebo talal loxoy serigne bi ne ñek su ngeen ko amé bu ngeen yebo talal loxoy rek لا تقطع عن يد المعروف عن احد ما دمت تقدر فالايام تارات واشكر فضيله صنع الله اذ جعلت اليك لا لك عند الناس حاجات كم مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس اموات اصنع المعروف في اهله وفي غير اهله سلمينا من قوم ياكل نين من نين ديكو ديف ndax kat amna ñoo xamni jogé nañ ko bu yag ñu ngi melni gis ngir jakk ñu def rek bari na ñoo xamni ba ñu délé leen parti ngir jakk ñu daan def tay señ mi neena ñek nang ko def fu mu yel ak ñek yelu yep def ñek yow fa in asabta ahlihi faqad asabta ahlihi su fekke ni ñek def nga ko fu mu yel def nga alal fu mu dekk wa in lam tusib ahlihi kunta anta ahlihi su fekke ni def nga fo xamni ñek yelu ye delu ci na ci yow ñek delu ci na ci mi ko def yalna bu ngeen ñak lu ngeen di faje seen soxlo di ca sam seen ngor ak seen diine di ca fay seen bar di ca dimbalé bolem ko xamni ki yalla def na ci mom seen bi ne mi leen di ñaanal yalla yalla bu ngeen ñak lu ngeen di faje seen soxla di ci fa dimbali seen bok di ci faj dimbali kep ko xamni aljuna jëm ci yeen yalla yalla di ngeen ko jox ba mu doy sekk ngeen di ko jëfëndiko ci walu gu neex yalla kep ko xamni sa kayitu kër ak sa banque ba yalla seigne mi ne kep ko xamni sa kayitu kër mo ngi ci banque ba te bu ci aljun yalla nga am loko jotté kep ko xamni ki sa auto dafa mag nga bëgg benen yalla la ko yalla kep ko am auto bi mu mag nga bëgg benen yalla yalla remplacer bu bes ku tayle won leuf ci berab yalla bu musu ko tayle won leuf ci berab yalla bu musu yalla jappalo ko jele ji ñu nek hôpital yalla ñu genn ci wër nek hôpital yalla ñu genn ci wër ñi bëgg retraité yalla ñu leen yokal ñi bëgg retraité yalla ñu leen yokal ñi bëgg ñu jël leen yalla ñu leen ñi bëgg ñu jël leen yalla ñu leen jël ñi bëgg seeni doom sey yalla ñu sey ñi bëgg seen doom sey yalla ñu sey ñi bëgg seen doom am kër yalla ñu ko am ñi bëgg seen doom am kër yalla ñu ko am maana dal yalla lepp na faju rek ne dal li gëna gattal sey ñu neena waxna suñu borom ne kon lepp na faju jangoro yi ne jangoro yi wër wër ak wër ak and ak wër ñak dem na ñak dem am ñew am dik tele genn tele genn man wut man wutuko amin yalla nako yalla nako yalla defé non légui nak Alhaji Ousmane Thiam ndax mi ci dajé Alhaji Ousmane Thiam ndax mi ci dajé bi Alhaji Ousmane Thiam sey mo solo ndax mi ci dajé bi Alhaji ñu ñaan nak sey ñaan nak Mansour Cissé bo sey Omar Cissé nemi lay nuyu ñu ci mbolo bi sey mi leena Ousmane Thiam Alhaji Ousmane Thiam bu Alhaji Njaga Thiam bu Bayma Demba Thiam ca gank ne dafa gént bi gis di dewu si radiallahu anhu ci tant bi si dewu ba ko di firi miniya si buntu Abdul Muttalib bu buntu ba jeexee sey di abubakar wa tant bi yéen ñëpp ne leen la ilaha illallah ñu soog a tàggoo sey bi nee nag Alhaji Abdou ne bu leen tàggoo nag bu ñaane ba noppi ñun ñëpp kenn kenn ni la ilaha illallah ñu door a tàggoo bisimilah ñu nango ñaan ne tey itam comme que Serigne Mansour wax na loolu ne sëñ bi nee nag gannaaw Serigne Mansour wax na loolu li mu waxoon ci maamam ni dafa laabiir ba mu ëpp ne li mu waxoon ci maamam ni dafa laabiir ba mu ëpp kon la ilaha illallah jooju mu wax te sëriñ bi wax ko ne kon la ilaha illallah jooju wax te sëriñ bi wax ko man tam dana ci dana dog dara tegal leen ko ci moomit dana dog dara tegal leen ko ci kuy bëgg a tukki sëriñ bi ne képp kuy bëgg a tukki fab sa baaba bi fab sa baaraam bi sànnikaay bi le sa morom fab ko sa morom fab ko ngeen lonke ko yow mi fi des yow mi fi des nga ne la ilaha illallah nga ne la ilaha illallah aji dem ci ne muhammad aji dem ci ni muhammad rasulullah sunu xey yalla da nga dajewat mo len mise lolu mom tok mo ko mise seigne mansour ne seigne mansour ne seigne siyar ba yep seigne bi seigne siyar bi yep na kat barakallah lu nango ñaan nañ nangu ñaan déglu leen nag ñu nangu ñaan sëñ bi sëñ Mansour bëgg na lool ne siyaar bi ëpp na nag kët li ci génn daal li ëpp na allahuma amin nangu leen ñaan déglu nangu ñaan déglu leen te nangu ñaan allahuma arin a'udhu billahi al'azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم لما سبق اللهم صل على سيدنا محمد الناصر الحق بالحق اللهم صل على سيدنا محمد الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تناسب قدره ومقداره العظيم عندك تصلح بها شؤوننا الدنيوية والأخروية وتقضي بها حوائجنا وحوائج من أسندوا إلينا حوائجهم وتشفي بها أمراضنا شفاء تاما لا يغادر سقما ولا ألما ولا أثرا ولا وجعا وتجعلها لنا طهارة وكفارة وزيادة وتبلغنا بها الآخرة بمحض الفضل والجود والكرم، وتيسر لنا بها جميع المطالب يا من تيسير العسير عليه يسير. بحق قولك سيجعل الله بعد عسر يسرا. اللهم نحن ببابك الكريم مادين إليك أيدي الضراعة وإليك لا إلى غيرك ولا إلى أنفسنا يا أرحم الراحمين، ممتثلين أمرك ومجتنبين مناهيك بعونك وتأييدك ونصرك وتوفيقك وتيسيرك، متوسلين بجاه أحب وأقرب خلقك إليك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبجاه الخطر وبجاه ابنه وخليفته وارث سره صاحب الختم المحمدي الرباني شيخنا أبي العباس أحمد بن محمد بن سالم التجاني رضي الله عنه، وبجاه سيدنا محمد الغالي رضي الله تعالى عنه، وبجاه القطب الأكبر والغوث الأشهر سيدنا ومولانا وجدنا أبي حفص شيخ الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه، وبجاه مريده وخادمه وعبده جدنا الفاهم مير، وبجاه عبده وخادمه ومريده شيخنا ووالدنا السيد الحاج مالك، وبجاه خليفته الأكبر سيدنا ومولانا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وسنه وأخيه سيدنا محمد المنصور وبقية أسرته الكريمة، طالبين منك الإجابة أن تسترنا سترا جميلا وترزقنا توبة نصوحا وعافية تامة دائمة وخلقا حسنا وعمارا طويلة والعلم والعمل به والمال المبارك فيه والبنين الصالحين وكامل المعرفة وحلاوة الإيمان وحسن الخاتمة ولقاءك وأنت عنا راض في عامنا هذا رسل. ونسألك اللهم أن تجعلنا من أعظم عبادك عندك حظا ونصيبا في كل خير تقسمه في هذه السنة وشهورها وأيامها ولياليها ونهارها وفي هذا الشهر وفي هذا اليوم فيما بعده، من نور تهدي به أو رحمة تنشرها أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو نقمة تصرفها أو معاقة تمن بها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أبدى عندنا من أعمالنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من المسلمين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا اقذف في قلوبنا رجاءك وقت رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك. اللهم ما ضعفت عنه قوتنا وقصرت عنه أعمالنا ولم تنتهي إليه رغبتنا ولم تبلغ مسألتنا ولم يجري على ألسننا مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين وخصنا به يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك لما تبنا إليك منه ثم عدنا فيه، ونستغفرك لما وعدناك من أنفسنا ثم أخلفناك فيه، ونستغفرك لما أردنا به وجهك فخالتنا فيه ما ليس لك، ونستغفرك للنعم التي أنعمت بها علينا فتقوينا بها على معاصيك، ونستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، لكل ذنب أذنبناه ولكل معصية ارتكبناها ولكل ذنب أحاط به علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح سر العالمين من العدم إلى الوجود، وعلى آله وأصحابه وسلم صلاة تعدل عدد درب عدد تسبيح العوالم حتى تعود في نفسها على ما أحاط به علم الله، صلاة تعرفنا وتوصلنا بها إياه بمحض الفضل والكرم، صلاة ممدودة غير محدودة في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تجعل هذا اللقاء الأخوي وهذا الوداع وهذه الزيارة في هذا المحل المبارك وببركة صاحبه آخر لقاء وآخر زيارة وآخر لقاء بيننا بمحض الفضل والجود والكرم. اللهم افتح لنا أبواب الأرزاق والخيرات والبركات بمحض الفضل والجود والكرم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وخلفائه وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة حفظكم الله وردكم وبلغكم إلى أهاليكم سالمين غانمين مغفورين معافين.